والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، أننا ذكرنا في الأسبوع الماضي آخر ما ذكرنا تجمع الأحزاب وأخذ كل حزب للموت المناسب له، وذكرنا أن بعض الخوارس كعمر بن عبد الود وعكرمة بن أبي جهل وهريرة بن الوهب ومرات بن الخطاب، وهؤلاء كانت لهم شرع، كان كل واحد منهم يعلم نفسه بأعلام، وهذا لقوتهم وفروسيتهم وشدة نفسهم. تركوا مواقع القوم وخرجوا يستطيعون الحال، فلما قدموا وجدوا خربته، فقال عكرمة ابن أبي جهل يا ملاك، والله ما هذا بفعل العرب، هذه مكيدة ليس عند العرب بها إحاطة. وكان عكرمة ابن أبي جهل سريعا وبيها، ومن ثم أخذوا خيلهم واستنفروها، ثم لفوا على الخندق وداروا حتى يجدوا ثغرة، يعني مكانا ضيقا. فلما وجدوا مكانا ضيقا عبروه بخيوله، ثم كان المسلمون رضوان الله تعالى عليهم اجمعين مع مكيدة الخندق قد اتخذوا الخندق في مكان قبله اتجاه المدينة أرض سرخة لا مجال للخيل أن تجري فيها، ثم جعلوا الخندق في آخرها بحيث يعني يبقى مكيدة واحد في اثنين، مكيدة واحد في اثنين. فلما عبروا الثغرة ودخلوا إلى أرض سرخة، وما استطاعت فرسانهم أن تركض بهم أو تجري، فوجدوا هنالك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو معه بعض الصحابة، كانوا كذلك قد خرجوا للاستطلاع. فالسرية المشركة التقت بالسرية المشركة، أفضل الأربعة من المشركين في القوة عمرو بن عبد الود، مع أن الأربعة كانوا خيار فرسان قريش، لكن عمرو بن عبد الود ده كان يوم بدر يعني أثخنته الجراح، فغاب عن يوم أحد، ولما غاب عن يوم أحد أصبح الناس يذكرونه، ما بال عمرو لم يخرج، فلما شفي وعوفي خرج، ولما خرج ما كان خروجه كريه، بل خرج بعلامة وشارع حتى يعرف كل الناس أن عمرو خرج. فلما كان ما كان تقدم عمرو ويعني كده قام بلفة كده بالحصان بتاعه ليظهر مخيلته، فما كان منه إلا أن حدث بعد ذلك كلام بينه وبين علي رضي الله عنه، فقال علي هيا يا نزال تعال اطلع لي في العمق. قال يا ابن أخي إني أكره أن أقتلك. قال علي لكني أحب أن أقتلك. طبعا خلاص سخنوا يعني باللغة المصرية سخنوا علي رضي الله عنه، فلما حماه وسخنه عقر جواله، قطع جواله كده يعني معناها لا يركبه احد غيره، ثم اخذ سيفه ونزل الى النزال، فجاراه علي وباراه، وفي النهايه قتله علي رضي الله عنه. فلما قتل الصنم الضخم ده اللي هو كان يمشي امام الفرسان، البقيه خافت، البقيه خافت، فلما خافت عتقوا فرسانهم وعادوا الى اقوامهم سريعا. تعتق معناها حملوهم بالضرب على السرعه، حتى لما وصلوا الى اقوامهم نقرا المقال ثم نبين ما فيه. قال ابن اسحاق: ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخلق فضربوا خيولهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع، وسلع ده ايه؟ اسم ايه؟ جبل. وخرج علي بن ابي طالب عليه السلام في نفر معه من المسلمين حتى اخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيلا، واقبلت الفرسان تعتق نحوهم. تعتق معناها ايه؟ تجري بسرعه، باللغه المصريه بترمح يعني. تعرف الرمح والهبهبه؟ الهبهبه اللي هي ايه؟ الحصان الذي لا يعرف الجري مع غيره، لم يزل حديث عهد بجري، يقوم تلاقيه كده يمشي فوق كده فوق، ما عندوش خطوه متعبه، يقوم ايه يعني يتعب ويرهق صاحبه راكبه. لكن لما يبدا اعتاد الجري ويجري بانتظام، ومن ثم لا يشعر الفارس بالرهق. قال: واقبلت الفرسان تعتق يعني تمشي بسرعه، وكان عمرو بن عبد الود قد قاتل يوم بدر حتى اثبته الجراح، فلم يشهد يوم احد، فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه، فلما وقف هو وخيله قال: من يبارز؟ فبرز له علي بن ابي طالب فقال له: يا عمرو، انك قد كنت عاهدت الله تعالى الا يدعوك رجل من قريش الى احدى خلتين الا اخترت احسنهما، يعني مع شركه وكفره، لكن كان بيفهم يعني، كان بيفهم ايه؟ ما خيره انسان بين امرين الا اختار ايه؟ الايسر واللي فيه الشرف يعني. وإني أخيرك، وإني أخيرك. ثم ذكر لهم قال: أدعوك إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام. إيه رأيك؟ تختار ديت ولا تختار التانية؟ قال: ليس لي ذاك، أنا لست، ليس لي رغبة في الإسلام، ولا أريد أن أعرف الله ولا أعرف محمدا. فقال عمرو: لا حاجة لي بذلك. قال علي: فإني أدعوك إلى الأخرى، اللي هي إيه؟ النزاع. فقال له: لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك، غرور. قال له علي: ولكني والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتنازل وتجاول فقتله علي رضي الله عنه، وخرجت الخيل هاربة منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة. عند ذلك قال علي بن أبي طالب، وقد تمثل شعرا قال فيه: نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصواب. هو بيعني مين؟ بيعني مين؟ علي رضي الله عنه. بيعني عمرو بن عبد، بيعني عمرو الذي قتله علي. بيقول علي رضي الله عنه: نصر الحجارة، يعني نصر عمرو بن عبد الود الحجارة. من الحجارة الأصنام. قال علي رضي الله تعالى عليه: نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصواب، فصدرت حين تركته متجددا كالجذع بين دكادك ورواب، وعففت عن أثوابي ولو أنني كنت المقطر بالزمي أثواب، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. بيقول يعني إن عمرو بن عبد الود ناصر الأصنام، ناصر الأصنام الحجار، يعني خرج ليدافع عن الأصنام. أما أنا علي بن أبي طالب فنصرت الله عز وجل، نصرت رب محمد صلوات الله وسلامه عليه بصوابي، يعني بديني، بديني وهمتي في خدمة الدين. فصبرت حين تركته متجددا، لما ضربته غاص في الرمل. مثله مثل جذع النخلة أو جذع الشجرة، لما بتقطع كده الرملة بتلم حواليه، الرملة إيه؟ العوامل التعرية، هبوب الرياح بتكون حواليها الرمل. قال فصبرت حين تركته متجددا كالجذع بين دكادك ورواه. انت عارف المتجدد معناه ايه؟ يعني متجدد يعني ضارب جذور في الارض، ضارب جذور في الارض، والرمل لم حواليه. هو لما قتل اصبح مش في حركه، لما الهواء قام عليه عمل ايه؟ غطس في التراب وبس ظاهر من فوق كده. قال وعففت عن اثوابه، يعني كان في استطاعتي اخذ سلم. ايه هو السلم؟ أداة المقاتل، لابس درع ولابس خوذة ولابس مع زي مشيخ نفسه. قال وعففت عن أثوابه، ما أخذتهاش، ولو أنني كنت المقطر بزاني أثواب، ولو أنا كنت القتيل كان خلعني كل شيء. وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطر بزاني أثواب، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. يقولون يعني الأحزاب وخف الأحزاب هم غطفان وبني النضير وقريش، يقولون يعني ما تحسبوش إن ربنا هيخذل النبي، لا، الله تعالى ينصر جنده كما ذكر ذلك واضحا في كتابه، وإن جندنا لهم الغالبون. طيب بعد ذلك عكرمة ابن أبي جهل يعني لما فر مع براد بن الخطاب ومع هبيرة ابن وهب، حسان بن ثابت لم يغفله من شأن. تعرف زمان يعني تعرف بلاش زمان، نقول النهاردة لما يبقى في ناس أقوياء، في ناس أقوياء وبعدين ينفصل بعضهم عن بعض، اختلفنا الوجه، أنت قوي وأنا قوي، أنت قوي في الحق وأنا قوي في الباطل، جمعتنا القوة وفصلنا المنهج، أنت ماشي بالحق وأنا ماشي بالباطل. يقول لما تبقى أنت عارف حالي وأنا عارف حالك، يقوم عندي أي مصيبة تلم بيها وأنا على الباطل، يبقى أنت كإنسان على الحق أول شيء بتفرح، مش بتفرح في المصيبه، بتفرح في الشخص نفسه، بتفرح في الشخص. ولما تفرح تترجم الفرح الى اشياء، ممكن لو كنت شاعر تكتب قصيده، ولو كنت اديب تكتب مقال او تكتب قصه، تكتب قصه تحذر الناس فيها من الغرور. طيب عكرمه كان فارسا وكان فتيا، فلما هرب بعد وقت العلي رضي الله عنه بن عبد الود، حسان بن ثابت لم يتركه في حال، سحبه في ايه؟ سحبه بلسان الشاعر، ولسان الشاعر اشد من ضرب السيف. والشاعر يقول جراحات السنان لها التئام، اما جراحات اللسان ليس لها التئام. لو انسان عضك عضه والتاني قال في الكلمه، اي الفعلتين تزول اولا؟ العضه هتاخد لها حضنه وحطيه، اما الكلمه هتقعد ترن على كل انسان، ترن على كل انسان، ومن ثم ما بتطيبش الكلمه. جراحات السنان لها التئام وجراحات اللسان ليس لها التئام. فحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يغفل عكرمة ابن أبي جهل من شعره، كتب قائلا: فر وألقى لنا رمحه لعلك عكرمة لم تفعل، ووليت تعدو كعدو الظليم ما إن تخور عن المعدل، ولم تلق ظهرك مستأنسا كأن قفاك قفا فرعل. خليك شوية والله الضلمة حلوة، أقعد بس أقعد في الضلمة، لا فيها ناموس ولا دوش، أقعد لا فيها ناموس ولا دوش، والناموس اللي حاجة عندنا حاجة عشوائي كده جاي من غير هدف يعني. ركز معاي. قال حسان: فر من اللي فر؟ فر وألقى لنا رمحه، يعني تخفف من سلاح، لعلك عكرمة لم تفعل. بيقول له يعني هتنكر؟ إن أنكرت إنك فريت رمحك معانا. والرمح ده بيقع من الفارس ولا من أسلحته؟ من أسلحته، يبقى بيقع من الخايب الخايف. طيب قال: فر وألقى لنا رمحه لعلك عكرمة لم تفعل، ووليت تعدو كعدو الظليم. عارف ايه الظليم ده؟ عارف النعامة؟ عشان لما نقول في الشعر أسد علي وبعدين وفي الحروب نعامة، طب ايه رأيك بقى ان النعامة هي اللي بتجري ولا الذكر بتاعها اللي بيجري؟ ها؟ انت لا انت عارف الانثى ولا عارف الذكر، وانت كنت شفتها اصلا. افهم عايز ترتيب. فالظليم ده ذكر النعام، الظليم ذكر النعام، ما هي النعامة نايمة على البيض، وذكر النعام اللي يطلع بيطلع يسرح ليها، يقوم لو شاف عدو بيعمل ايه؟ بيجري بسرعة. فهو حسان بيقول لي لعكرمة: ووليت تعدو كعدو الظليم. بيجري مثل جري مين؟ مش مثل جري ذكر النعام. ما ان تخور عن المعدل، ده انت حتى خايف تلوح، خايف تلوح وتسيب الطريق. ولم تلقي ظهرك مستأنسا حتى ما التفتش وراك، ده انت خايف تطل وراك. ولم تلق ظهرك مستأنسا كأن قفاك قفا فرعل. عارف الفرع اللي هو ايه؟ عارف الضبع؟ واحد منه كده الضبع اللي عارفه يا شيخ عبد الناصر، عارف الضبع؟ انتوا عارفين ده الضبع؟ الضبع ده يا جماعة حيوان، حيوان بيمشي على اربعة ولا بيزح على راسه؟ أمال اللي بيزعف على البطن اسمه ايه؟ اللي بيزعف على البطن اسمه ايه؟ اسمه ضب من غير عين. بل عندي ضب وعندي ضبع. الضب ده حيوان من الزواحف يؤكل، وأكل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أكله مين؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. أما الضبع حيوان مفترس، حيوان مفترس. الحيوان المفترس ده الضبع ده فيه ما ليس في غيره. عارف الاسد؟ الاسد بيجري خلف الفريسه حتى يصطادها، يقتلها اولا ثم ياكلها ثانيا. لكن الضبع اشرس من الاسد، بياكل من الضحية وهي حية، بياكل من فريسة وهي حية، ياكل لهم، هي ماشية هو ينهش باسمها يا رب. طيب لكن صغير الضباع تلاقيه بيمشي بيجري باستمرار كده، بيجري كده باستمرار، ليه؟ خايف. يعني انت كده لو دخلت عالم الحيوانات وشفت الضبع وهو بيجري صغير بالذات بيجري وشه خد كده خايف من الخوف، فحسان بن ثابت شبه عكرمة ابن أبي جهل وهو على الكفر يوم الخندق، شبهه بذكر النعام. ذكر النعام ده جبان ولا شجاع؟ جبان. طيب، وشبهه بصغير الضبع، إن لما بيجري باستمرار بصاه وراه، ولا الرجل جاب ولا وراه، كأن قفاه قفا فرعوني، قفاه مثل قفا الضبع الصغير، لأن بنقول عنه ده بيجمر عيش، مش كده؟ طيب، يبقى إذا الشعر ده مذمة ولا ممدعة؟ مذمة. هو هكذا كبار القوم مفيش كبير من غير ضريبة. فعكرمة ده كان من كبار فرسان قريش ومن بواسلهم وشجعانه، لما دخل المعمعة وفر لم يسلم من لسان حسان رضي الله عنه وارضاه. وكان يوم الخندق لما الثلاثة فروا ورجعوا إلى قريش أخبروهم بأن المسلمين في تأهب، في تأهب، وعلي ومن معه لما رجعوا إلى سلام أخبروه بأن المشركين على إيه؟ على الأبواب. يبقى ارتفعت الحالة هنا وارتفعت الحالة فين؟ هنا. هذا تأهبوا للحرب، ورسول سلام ومن معه تأهبوا إيه؟ للحرب. يبقى تأهب للحرب، يبقى في كلمة سر، في كلمة سر تقال، بحيث يعني لو اشتدت الحكاية واشتد الخطب واختلط هذا بهذا يقول له كلمة، يقول له يعرفنا هو ايه؟ انه تبع، او لو وجد خدمة، واليوم عندنا موجودة في الجيش، الجيش لما يبقى مثلا واحد منا في خدمة في الجيش بيبقى في كلمة سر، علشان لو جاي واحد اجنبي عن المكان اقول له كلمة السر يقول لي يعني ايه؟ اروح ماشي. عندنا واحد من بلدنا كده يعني حبيبنا، وكان في الجيش، حكيت انا رواية مرة بجد، هو في الجيش كلمة سر الليل قالوها الصبحية في الطابور او في طابور المساء، قالوا كلمة السر نوبي. وبعدين قائد السرية طلع كده يعني يشدر على الخدمة، وبعدين اللي صاحبنا قال له اثبت محلك، كان قال له نوبي، لما قال له نوبيا خضرا يا نشر، نوبيا خضرا يا نشر. وبعدين قال له ازحف، طلع خالد سريه فزحف صاحبه، فيجي يحكيها في البلد، يجي يحكيها في البلد ان هو يعني ايه؟ ان هو عمل ما حدش عمله، فطلعت عليه كلمه ايه؟ ابو نوبيا، فاصبح يغضب من كلمه ايه؟ من كلمه نوبيا. ففي يوم من الايام انا حبيت يعني اخفف عن الوضع شويه، حضر درس الأربعاء اللي هو درس، كان درس ايه في الأربع؟ لا لا لا لا صح صح، كان درس ايه في الأربع؟ سنة أبي داوود، أول ما كان الأربع كان أبي داوود. فأنا حبيت يعني أخليها بالنسبة له عادية، فقلت لازم، ما هو إحنا ذكرنا قبل ذلك ليس للغيبة ذكر الكنية أو اللقب إذا كان يدل على الشخص. تقعد تقول فلان مين؟ يقول لك ما في خمسة، انت عايز مين فيهم؟ ابو رسيل ولا ابو لوبيا ولا الهطل؟ وكل واحد يوصف. طيب، فانا رحت ذاكر الايه القصه كده كما ذكرتها الان، فهو ضحك، ولما ضحك اصبحت عنده عاديه جدا. ليه؟ الشيخ قالها في الدرس، وبعديها لو مش قلت له ابو لوبيا يخضع، يقول لي فين اللوبيا؟ اقول له خضع يا ناس. الخلاصه، فكلمه سر الليل يوم الخندق كانت حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. تعالوا نقرأ الايه الرواية. أخرج ابن سعد في طبقاته الكبرى، وأخرج الحديث أحمد بن حنبل في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، لا من حديث عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن ابن سهل الأنصاري، قال إن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق. تبقى سيدة عائشة كانت في الغزوة ولا برا الغزوة؟ طيب في الغزوة، والغزوة دي كانت خارج المدينة ولا داخل المدينة؟ كانت فين؟ والله تعرف شيء. لما الناصر خرج الحرب عمدوا النساء فجعلوهن في حصن، والحصن ده بنيان عالي السور عالي الاسوار، يعني جعلوا النساء في حصن يعني حمايه للنساء، حمايه للنساء. طيب بس اللي عايشه كانت في حصن ايه؟ كانت في حصن بني حارثة. وعبد الله بن عبد الرحمن ابن سهل الانصاري اخو بني حارثة، وكان حصن بني حارثة من احرز حصون المدينه. يعني ايه احرز؟ لا احرز دي مش معناها افضل، معناها لا يستطيع العدو مداهمته، كان يعني له حراسه مشدده من كلمه احراز، افهم معايا. اذا كان احرز الحصون وكانت شيخ سيد بقطعها لي. وكانت ام سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنهما كانت مع السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. وهذا قبل فرض الحجاب، فمر سعد بن معاذ وعليه درع غير سابغه. يعني ايه غير سابغه؟ درع قصيره، درع ده اله الحديد تلبس كالثياب، يشبهها اليوم لا يساويها، يشبهها السدير الواقي، لكن الدرع ده اكبر من السدير لانه بياخذ معاه الصدر كاملا بنواحيه، يمين وشمال وامامه وخلف، ومعه الذراعان، ومعه الذراعان بالتحديد يشبه الى حد ما خمار المرأة، يشبه خمار المرأة لكنه ايه؟ من حديد وجلازير، بحيث لو جاءت فيه الحربة ترجع ثاني. نزل عليه السيف يتلم ويبقى المحارب في جنة ووقاية. فسعد بن معاذ خرج مرة بالسيدة عائشة وبأمه رضي الله عن الجميع وهو عليه درع غير سابغة، يعني درع قصيرة، فدرعانه الاثنين ظهرين، ذراعان مكشوفتان. فخافت السيدة عائشة عليه فقالت رضي الله عنه وارضاه، مر سعد عليه درع له مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وفي يده حربته يرفل بها. يعني يرفل؟ ماشي يتغندر، يعني ماشي يتمخطر، يتبختر باللغة العربية، ماشي مشية الايه؟ المعجب. وهذه المشية بغيضة إلا في مثل هذا الموقف، في الحياة المدنية عيب وحرام لأنها فيها كبر، لكن في الحياة العسكرية عند مجابهة العدو جائزة. لماذا؟ لأن فيها كسر لقلب العدو، غير أنا يعني سوى. خرج وخرج ذراعه وفي يده حربته يرفل بها ويقول لبث قليلا يشهد الهدى حمل، لا بأس بالموت إذا حال الأجل. طيب يعني هو بيقول إن هو يعني فتور بعد شوية هيدخل الحرب، وانا مش خايف من الموت، لان الموت لم يكون الا بانتهاء الاجل. فقالت له امه الحق اي بني، فقد والله اخرت. انت ماشي تتمخر ليه؟ انت تاخرت، هم شويه. قالت عائشه فقلت لها يا ام سعد والله لوددت ان درع سعد كانت اسبغ مما هي. قالت ام سعد وخفت عليه، عائشة قالت وخفت عليه، اخاف عليه ان يصيبه السهم. طيب تعالى كده، الام ترى ابنها يسير نحو الموت وبتقول له هم شويه انت اتاخرت، ما تقول في هذه الام؟ ما تقول في هذه الام؟ همتها كهمه باقي الامهات ولا الهمه مختلفه؟ الهمه مختلفه. الام صاحبه اليقين والثقه في الله رب العالمين ما بتخافش على ابنها من الموت، لانها عارفه ان الموت بايه؟ باجل، بقرار. قالت له ده مشيت مخطر ليه كده؟ هم شويه اتاخرت. ومن ثم خرج، وما خافته السيده عائشه عليه حدث. أصيب اصابه ابن العارقه بسهم فين؟ في اكحله. الاكحل ده الوريد بتاع الحبل، مش الحبل بتاعت العز اللي انت بتاخد فيه يعني ابنه الايه؟ الحقل. الوريد اصابه بالايه؟ في اكحله، فدمي واندمى للجرح ومات متأثرا بجراحته رضي الله تعالى عنه. فرمي سعد بسهم فقطع منه اكحله، رماه ابن العارقة، وابن العارقة من بني لؤي. فلما اصابه قال خذها مني وانا ابن العارقة. فقال له سعد عرق الله وجهك في النار، اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. يعني لما ضرب لم يلزم البيت وسكت، لا، دع الله تعالى لو باقي يا رب من حرب قريش شيء طول في عمره. ايه رايك بعد الخندق؟ هل حارب النبي عليه الصلاه والسلام قريشا بعدها؟ حاربهم بعديها؟ لا. الخندق سنه 5، سنه 6 ذهب الى مكه لاداء العمره في شهر ذي القعده فردوه، فحدث صلح الحديبيه، وكتبوا في الصلح هدنة 10 سنوات ممنوع فيها الحرب، وبعدها قريش نقضت العهد، أعانت بني بكر ابن وائل على خزاع، وبنو بكر ابن وائل أحلاف قريش، وخزاع أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نقضوا العهد خافوا على أنفسهم، أرسلوا أبا سفيان للمدينة، اطلع خفف من الأحوال. أتى المدينة، لما أتى المدينة جلس انتظر النبي عليه السلام يقول له يا محمد احنا غلطانين غلطة ومش هتقول يا محمد. لكن من بعدها جمع النبي عليه السلام جموع وجاءوا مكة فاتحين، حاربوا قريش؟ لا. وتحققت لسعد كرامة، تحققت لسعد كرامة، دعا الله تعالى إن كان قد أبقى في علمه حربا من المسلمين لقريش أن يطيل في حياته. ثم قال بعد ذلك اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة. قالوا إن كانت الحرب خلصت، رجعنا من قريش وبالفعل استجاب الله دعوة سعد فمات متأثرا بجراحته بعدما حكم في مين؟ في بني قريظة. قال ولا تمدني حتى تقر عيني من بني قريظة. فاكتملت دعوة سعد، أقر الله عينه ببني قريظة لما حكمه الله فيهم، واستجاب الله دعوته فمات متأثرا بجراحته رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ابن إسحاق وحدثني من لا أتهم. تفهم منها ايه؟ تفهم منها ان في مجهول اهو. وحدثني من لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك انه كان يقول ما أصاب سعدا يومئذ إلا أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم. يعني عايز يقول لك بالرواية دي أن ابن العالقة لم يضرب مين؟ سعد بن معاذ، إنما ضربه أبو أسامة الجشمي. لكن الرواية التي فيها ذكر ابن العالقة رواية صحيحة، أما الرواية التي فيها معنى الآن رواية إيه؟ ضعيف. طيب ها؟ اثنين واحد. واحد ازاي؟ ايوه هو كنيته. لا في ما في هناك كلام اخر. هو حبان بن العارقة. هناك كلام، هناك حبان بن العارقة. ايوه. هناك كلام اخر ان ابو اسامه ليس هو ما تقلقش، ما هو السيره فيها كل شيء. وقد قال ابو اسامه في ذلك شعرا لعكرمه ابن ابي جهل: اعتيوا هلا لمت النجم إذ تقول لي فداك بآطان المدينة خالد، ألست الذي ألزمت سعدا مرشكا لها بين أثناء المرافق عائد، قضى نحبه منها سعيد فأعولت عليه مع الشمط العذار النواهد، وأنت الذي دافعت عنه وقد دعا عبيدة جمعا منهم إذ يكائد، على حين ما هم جائز عن طريقه وآخر مرغوب عن القصد عامل. بيقول يعني أعترم على حذف التاء، وده من أساليب الشعر، من أساليب الإيه؟ الشعر. هلا لمت النمل إذ تقول لي فداك بآطان المدينة. لما كنت بيقول لي فاكر، لما كنت بيقول لي استخبى. الآطان دي جمع أطن، والأطن دي منازل تشبه الحصون كده. لما كنت بيقول لي استخبى علشان محدش يقتلك. ألست الذي ألزمت سعدا مرشتا؟ المرشه لما ضربوا كده فالدم يعني ايه ضرب من الوريد فعمل رشاش. عمل ايه؟ عمل رشاش، كأنك رشيت الدم كده. طيب ألزمت سعدا مرشة لها بين أثناء المرافق عائله. لما ضربوا بالسهم إصابة ده فجر العرق فحدث رشاش من الدم. قضى نحبه منها سعيد، يعني عند لما مات قال لك ده كان سعيد ما كانش سعد، يعني تصغير لشأن مين؟ بشأن سعد رضي الله. فأعولت عليه مع الشمط العذاري النواهي. الشمط المرأة الشرطاء اللي هي ايه؟ اللي هي اختلط شعرها سواد ببياض، سواد ببياض. طيب والعذاري العذراء اللي هي البكر، والنواهد اللي لسه صدرها بيبدأ يعني ايه؟ بيبدأ كده ينمو. قال لك يعني لما سعد مات عولت عليه كل النساء الكبيرة والصغيرة والبكر وغير البكر. طيب لما كل ده يبكي على سعد، يبقى سعد مقامه ايه؟ عال. قال على حين ما هم جائز عن طريقه وآخر مرغوب عن القصد عامل. طيب قال ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد ابن عبد الله بن الزبير قال كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت. قالت وكان حسان بن ثابت معنا في النساء مع النساء والصبيان. صلوا أزل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن قال فلما قال لي ذلك ولم أرع الناس شيئا احتجزت ثم اخذت عمودا ثم نزلت من الحصن اليه فضربته بالعمود حتى قتلته. قال: فلما فرغت منه رجعت الى الحصن فقلت يا حسان انزل اليه فاستلمه فانه لم يمنعني من سلبه الا انه رجل. قال حسان: ما لي بسلبه من حاجه يا ابنه عبد المطلب. اولا عباد ابن عبد الله بن الزبير لم ير السيده صفيه اللي هي جدته، مش كده؟ ام جدي الزبير، ام جده الزبير. طيب يبقى هو لم يرى جدته ام جده، يبقى الروايه صار، يبقى الروايه ايه؟ ما هو شوف يحيى ابن عباد عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير. عبد الله ابن الزبير لما مات النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده 5 سنوات، واول مولود للمهاجرين بعد الهجره، وكان عنده 10 سنين وشهر، 10 سنين ياسين محبوكين. طيب شوف بقى لما اتزوج وجدته صفيه ماتت، عباد بيحكي بقى عن جده ابيه ما شافهاش، لم يره ده عم عروه ما شافهاش. ايه انت عمت مين يا مشيت يا عم؟ انا بتكلم في صفيه مش ام الزبير بن عوام. يبقى جدة مين هي؟ جدة عبد الله بن الزبير. ايه يا عم احمد، انت نعسان ولا ايه؟ انت صراحه انت رحت بعيد، انت رحت بعيد. انا قلت صفيه عمة النبي عليه الصلاه والسلام ام الزبير بن العوام، والزبير انجب عبد الله وانجب عروه وانجب محمد، مش كده؟ طيب وعباد ابن مين؟ ابن عبد الله بن الزبير. يبقى صفيه بالنسبه لعباد ايه؟ جده ابيه. جده ابيه هو لم يره، ده عم عروه لم يرى جدته. افهم معايا الترتيب. ومن ثم يبقى الحديث صار في مسافات طويله بين الراوي والمروي عنه. طيب يبقى الحديث غير صحيح. ثانيا في الحديث ان حسان بن ثابت، الحديث بيقول ان هو كان جبان، كان جبانه تقدر كده واحد شاعر، يعني احنا عندنا مثل مصري بيقولوا فيه اللي بيته بالجزاز علي صوتك، مش بيحدف الناس بحجار. تتصور لو حسان كان جبانا كان يستطيع ان يهجو احدا كان هجته كل الشعراء، ما كانوا بيستغلوا بعضيهم. لو حسان جبان ما كان قد سلم من ألسنة أعدائه. لكن لما يعني لو نظرت في كل كتب العرب لم تجد هجاء لحسان في جبنه. ومن ثم دل هذا على ايه؟ على ان الروايه غير صحيحه. طيب الروايه فيها كلمه بنو النضير بنو قريظه نقبه يعني خلع عهد، واليهودي ده اصبح محاربا ولا صاحب عهد؟ محارب. والمحارب ده يقتل ولا يعفى؟ يقتل. طيب ثانيا قالت فاحتجزت. الاحتجاز معناها ايه؟ اتحزمت من النص، معناها اتحزمت من النص. والحزام فايدته ايه؟ الحزام ده فايدته بيعين على المجابهه، بخلاف لما يبقى الثياب على بعضيه كده ممكن تتلعبط فيه. لكن الاعتجار او الاحتجاز معناها ربطت عليه منين؟ من الوسط. طيب ان شاء الله نكمل القراءه في الاسبوع القادم.